وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. يعني هي مقولة رددها الملحدون في العصر الحديث، قالوا إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وما يملكون إلا الزرع. عملية دائرة تدور، ناس تولد وناس تموت ويهلكون الدقة. وده اللي اعتمد الفكر المادي قديما، لأن جذور الفكر المادي اليونان القديم امتد حتى وجد في المادية الحديثة، حتى وجد في المادية المعاصرة الآن. الماديين عبارة عن هم يقولون ما في إله، يمكن أول كان مسدد فبيقول لك، أو اليونان والفلاسفة القدماء كان يقول لك نحن ننكر الإله لأننا لا نرى، ننكر إلهنا لا نرى، ما فيش حد، فين فين الملائكة، فين الجن، فين الإله، نحن نرى. طبعا الرد على هؤلاء بسيط جدا، لأنه ليس كل ما يرى مفقودا، وليس عدم الوجدان دليل فقط. أنت لما يكون شايف حاجة ليس معنى ذلك موجودة. وإحنا الآن يعني أشياء كثيرة من حولنا نحن لا نراها بأعيننا المجردة، بل ولا ندركها بحواس المعروفة، الخمسة أو الستة المعروفة، لكنها موجودة ولا يستطيع أن ينكرها. طيب كيف الإنسان يدركها؟ يدركها بآله. وده الدليل اللي استند إليه القرآن الكريم، أنت لا ترى الله لكن تنظر إلى خلقه ترى آثاره. الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقوما على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وده منطق، خلي بالك، منطق الفطرة، منطق الأصل الخلق. العرب القديم لما فطرته كانت سليمة اهتدى بالخالق على الخالق أو بالخلق على الخالق. فلما سئل كيف عرفت الله قال سبحان الله، البعرة تدل على البعيد وآثار السير تدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات، ألا تدل على اللطيف الخبير. وده منطق العقلاء في الحقيقة، منطق العقلاء. إني الملحد افتقد عقله، صدقني هو كذلك، هو لم يستخدم منطق العقل، لأنه منطق العقل الذي يستند إليه في الإنكار أقرب إلى الإثبات منه إلى الإنكار. واضح. ودي وهؤلاء هم الزهرية الذين أشار إليهم المهدي. ضابطة أخرى، هؤلاء اللي احنا نسميهم المشركون آمنت بالخالق واعترف به، إلا أنها رأت أنها لا تستطيع الوصول إليه فاتخذت إليه وسائل، اتخذت عليه وأساليب، كما قال الله سبحانه على ألسنة هؤلاء لما سئلوا عن عبادة أصنام نعبدهم إلا يقربونا إلى الله جل، مع اعترافهم في أكثر من نص القرآن، قول الله تعالى على ألسنتي ولئن سألت من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله. من الخالق؟ من الذي خلق السماء الأرض سخر الشمس سخر القمر أوجد الكون؟ يعترفون ويقولون الله. وما اتخذوا الأصنام إلا لتصل بهم إلى الله عز وجل، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. طائفة رابعة أخرى، هؤلاء هم اللي احنا اطلقنا عليهم طائفة الضالين، وهؤلاء نمط من الكفار الذين يعرف الله لكن يضل في الطريق اليه. فأنماط متعددة ايها الاحبة لهؤلاء الكريم. احنا هناخد النمط الثاني وهو الملحد وهو المنكر، ده احنا يهمنا الآن. في الحقيقة الإلحاد له أسباب وله وجود. أول جزء إحنا هنتجاوز الآن مش هنتكلم فيه، الفكر المادي القديم، الفلسفة اليونانية القديمة، وجد من فلاسفتنا القدماء من اعتمدوا المادية، من أنكروا وجود ما وراء الطبيعة. الحمد لله، هديكم الله وكبارك. لا ما تكتبش، خلي بال حضرتك، هقول الكلمة دي بس عشان ما تزورش فيها والأم نصلي حالها. كنت عاوز أقول حاجة بناء رد فعل، خلي بال حضرتك، الإغراق في الجهل يؤدي في المقابل إلى البحث عن سبيل العلم. الإغراق في المادية يجعل الناس يتبرمون منها. انقضت العصور الوسطى في أوروبا، يعني يمكن لا يخفى على علم حضراتكم، كان يرصف فيه ترصف في أوروبا معقل الدين المسيحي، ما كان يرصف فيه من سيطرة الجهل والفقر والمرض وانتشار ذلك والبيوع، سيطرة رجال الدين في الغرب على مقاليد كل شيء، يسيطرون الدين فهم المفسرون الأساسيون للدين، لا يؤخذ الدين إلا عن طريقه، يسيطرون على السياسة، إن الإمبراطور إنما يبقى في مكانه بمباركة البابا، ومن الممكن أن يصدر له فرمان بالحرمان أيضا طريق البابا. ومما يحكى أن أحد هؤلاء أصدر له البابا فرمانا بالحرمان، يعني طرد العقل عن المنصب ولا يعود إلى منصبه إلا بعد أن يأتي إلى مقر البابوية ويعترف عما بدر منه. وفعلا جاء مسافة طويلة على قدميه وظل في أمطار الشتاء على باب الكنيسة، يعني عليه الذل والهوان، إلى أن رضي عنه البابا وأعاده إلى منصبه مرة أخرى. فالسيطرة، نعم، سيطرة على الدين فلا يفسر إلا عن الدين، سيطرة على السياسة، سيطرة على الاقتصاد أيضا. فقد كان لهؤلاء الإقطاعيات الكبرى في أوروبا والمساحات الشاسعة من الأراضي الزراعية، فكانت لهم يد أيضا فيما كان موجودا من انحراف اقتصاد في هذه الآونة. وطبعا كانت ترفض الكنيسة أي تفسير للظواهر الكونية بعيدا عن الكتاب المقدس، بعيدا عن الكتاب المقدس. لما هؤلاء الأوروبيون يتصلون بشعاع العلم الموجود في العالم آنذاك، الشعاع العلمي الإسلامي اللي كان موجود وموجود في المغرب الإسلامي وفي المشرق الإسلامي في بلاد الشام في المغرب وفي الأندلس وفي مصر وفي بلدان العالم، بدأت فلول تلاميذ هؤلاء يأتون يتعلمون يعرفون يدركون، بدأت يعني مشاعر تصل إليهم، إلى أن جاء طبعا جاليليو والعالم البولندي كوبرنيك وغير هؤلاء، ده كان عالم رياضي جليل فلكي إلى آخره، وبدأوا يعني يكتشفون، إلا أنهم وصلوا إلى نظريات علمية تخالف ما كانت تتبناه الكنيسة في أوروبا آنذاك. فالكنيسة كانت تتبنى نظرية إن الأرض مركز الكون، وإن كل الأجرام إنما هي تدور حول الأرض، الشمس حول الأرض والأرض هي مركز الكون. لما اكتشف هؤلاء الحقيقة إن مش كده، عكس ذلك، قامت قيامة الكنيسة وحكمت على هؤلاء الناس بالإعدام شخص. لكن أنا أمثل هنا الصراع، صراع الكنيسة مع العلم بأنه صراع في نهايته الخسران هيحل على الدين في المقابل ولا يحل على العلم، لأنه العلم أشبه بالمال زي ما احنا بنمثل اللي في داخل القمر، العلم مكبول، فإذا خرج لا يمكن أن تعيده مرة أخرى إلى قمقم. خلص، قامت الكنيسة بالحكم على هؤلاء فيما عرف بمحاكم التفتيش، بالحكم على هؤلاء بالإخوة بالقتل وبالإبادة، واتخذت ضدهم صنوف متعددة، لكن لم تستطع مع كل ذلك أن تغمض صوت العلم. بدأت فيول العلماء شيئا فشيئا فشيئا إلى أن قامت كما تعلمون الثورة الفرنسية التي كان شعارها الذي رفعته اشنقوا آخر إقطاعي بأمعاء آخر قسيس خلصونا الثورة الصناعية. من هنا رأت أوروبا إن الأغلال التي رصفها والجهل الذي كانت تعيشه والفقر الذي عانت منه والمرض الذي كان منتشرا والإقطاع والفساد إلى آخره إلى آخره إنما كان بسبب دورانها في فلك الدين وفي فلك رجال الدين. من هنا بدأت موجات الإلحاد، وخصوصا أنه ظهر في إبان هذه الفترة كبار دعاة الإلحاد زي كارل ماركس ونظريه، وبدأ وطبعا هناك كما يقول المؤرخون والمعنون بهذا الشأن كان هناك ربما يكون تخطيطا من الصهيونية العالمية للاستفادة من كل ذلك للقضاء على المسيحية، فالصهيونية تريد أن تقضي على المسيحية كما تريد أن تقضي على الإسلام. وأنا أذكر أن كاتبا أردنيا كان لواء في الجيش ومتقاعد اسمه الأستاذ عبد الله التل ألف كتابا في غاية خطر الصهيونية العالمية على الإسلام والمسيحية، فالصهيونية تعادي المسيحية كما تعادي الإسلام وتريد أن تقضي على المسيحية كما تريد أن تقضي على الإسلام، هي تريد أن تقضي على الدين في كونه مكون يجمع الناس، مكون يؤلف القلوب. انتهت الفرصة وبدأت تظهر النظريات، نظرية التطور داروين، نظريات مختلفة في علوم في علم النفس، في علم الاجتماع دور كيرين وكلامه في الاجتماع، نظرية علم النفس فرويد وقضية الغرائز الإنسانية وأن الإنسان هو مجموعة من الغرائز وخصوصا الغريزة الجنسية التي تتحكم في الإنسان وتحكم في سلوكه إلى آخره، إلى أن جاءت نظرية كارل ماركس في رأس المال وفي الاقتصاد وفي رأس المال إلى آخره. استفيد من كل هذه الأشياء هنا وهنا وهنا ليصنعوا شيئا يحاربون به الدين، ليقفوا في وجه الدين. وجاءت طبعا المادية المعاصرة وأصبحت لها دولة تبنتها روسيا وحكامها لينين غيره ممن حكموا بالحديد والنار وقضوا على كل ما هو غيب، كل ما يتصل بالغيب ليس موجودا، يقضون على الإسلام، يقضون على المسيحية، يقضون على كل دين يحاولون أن يقضوا عليه، فالحياة لا إله والحياة مادة إلى آخر. تطور هذا مجرد إشارة سريعة أيها الأحبة عن البداية. نظرية الإلحاد تتلخص في ثلاثة نقاط واللي يسموها الدينية للعالم، النظرة الدينية للعالم أو النظرة الدينية للكون لها محاور ثلاثة. واحد، أن هناك إله خالق للكون، هي تريد أن تقضي على هذه النظرة الدينية للعالم. ودي أساسيات الدين، أن هناك خلق الكون، هناك خطة كونية وغرض كوني للخالق من الخلق، اللي هو اللي نسميه الشريعة، المنهج الغائية في الدين. لأن الدين لا يطلب منك فقط أن تؤمن، ولكن يطلب منك بعد الإيمان أن تتبع هناك منهج. العالم يمثل نظاما أخلاقيا يحدده الإله، يبقى في هناك غاية الدين، هناك نظام أخلاقي ينبغي أن يلتزم عليه الكون. فإذا كانت الأرض وهي مركز الكون كانت تابعا صغيرا يدور في فلك الشمس، فكلا الاحتمالين طبعا من غير شك يمنع، لا يمنع وجود إله خالق. الكرام، تعالوا نسلسل الأشياء دي كلها في نقاط عشان الأمر يكون واضح. هناك مشكلة نفسية، مشكلة فكرية فلسفية أدت إلى هذا الإنحاد، أسبابها ما يلي: واحد، ما عرض له العلماء المخترعون والمكتشفون من تنكيل أدى إلى زعزعة نفسيات كثير ممن ينظر إلى الدين على أيدي رجال الدين. هذا جعله يتبنون موقفا غذائيا من الدين. يعني المفروض، مفروض كما احنا عندنا في الإسلام، ان الدين والعلم يسيران في خطين متوازيين، الدين يسير مع العلم، الدين يدعو الى العلم والعلم يؤيد الدين. هذا نظرة القرآن الكريم ونظرة الإسلام، ولا يتعارض ما هو علمي يقيني مع ما هو ديني صحيح. حتى الشيخ ابن تيمية كتاب رائع في هذا اسمه زهر تعارض العقل والنقل، او موافقة الصريح المعقول لصحيح المنقول. ابدا لا يتعارض، خلي بالك، نص صحيح ثابت مع منطق عقلي سليم. واضح. لما رأى هؤلاء في اوروبا ان رجال الدين الذين يملكون الخلاص الدين، الذين يقومون بحرق العلماء لا لشيء إلا لأنهم علماء وإلا لأنهم مكتشفون، جعل الناس ترتاب في موقف الدين، إيه ده؟ ما هذا الدين يمكن بالعلماء؟ ثبت أن القوانين الطبيعية قد شكلت الكون عبر مليارات السنين، كما طرح نظريه داروين. داروين نظريته، وإن كان داروين لم يكن ملحدا ولم يقصد من نظريته أن يدفع بالإلحاد، لكن قالوا إن الحياة البيولوجية، الحياة الطبيعية على الكون إنما نتجت من انحراف والتدافع في الكون على مدى مليارات السنين. نشأت الخلية الحية ثم تطورت هذه الخلية من الأميبا، الحيوان أحادي الخلية، وبدأت تتطور إلى المائيات ثم البرمائيات ثم إلى البريات، يتطور كل شيء، يتطور من الآخر من الآخر حسب نظرية الانتخاب الطبيعي، وتطور الإنسان من القرد في نهاية المطاف. إذن خلي بالك، إذن الكون هو اللي أوجد نفسه بنفسه، والتطور عبر مليارات السنين في الكون أدى في النهاية إلى نشوء هذا الكائن المتطور الراقي اللي هو الإنسان. فهناك نظريات، خلي بال حضراتكم، استخدمت في الاتجاه، وإن لم تقصد، يعني داروين في أصل نظريته لم يقصد إلى هذه النتيجة أو هذا المؤدى أبدا أبدا، فلم يكن الرجل ملحدا، فدعا إلى الإلحاد، بل كان مؤمنا كما جاء في سيرته الذاتية. أيضا بعد أن توصل لقوانينه سادت النظرية المادية، وصار ينظر إلى النظام الشمسي بل وإلى جسم الإنسان باعتبارهما كالساعة التي تشتغل بالطريقة المعروفة التي تملأ ثم تترك لتعمل تلقائيا دون الحاجة إلى إله. الكون ونظرية الحركة التي بعد نظرية نيوتن، وبدأ ينظر إلى الإنسان على أنه آلة، الشمس تحكمها قوانين الحركة، الكون محكوم بقوانين ثابتة. والإنسان هو أشبه ما يكون بالساعة التي تملأ ثم تكت لتعمل. فالإنسان خلق وأودع في الطبيعة، أودعت فيه آليات العمل، ثم ترك يتوالد ويتنافس الحياة، ويعني خلاص ابتعدت عنه هذه الطبيعة. نجح العلم في التنبؤ بالظواهر الطبيعية، فأصبح الإنسان مثلا يتحرك حار في يوم محدد تفاليا لهيجان البحر، مما أقنع الإنسان بجدوى العلم، وفي المقابل بزاجة ما يطرحه رجال الدين. خلي بال حضراتكم، القضية كلها محورها الأول هو اللي هو زي ما قلت لكم كل ساعة ردتها، فساد الدين أو التدين وفساد رجال الدين. فإذا كان العلم يعني أبي كل ذلك، فلا جدوى من الدين الذي رصفنا فيه أغلالا. ما كانت نتيجة الدين إلا الجهل والمرض والتخلف والفقر، فإني كانت يدفع رجال الدين بأن الجهل الذي يقرب، بأني يقرب إلى الله، يقول أغلك واتبعني، أنا مؤمن لأني لا أعقل. فكلما كنت جاهلا كلما كنت إلى الله أقرب، أو إلى الإله أقرب، كلما كنت يعني مطيعا كلما كنت إلى التدين أقرب وأقرب. وأتابع معاكم إن شاء الله بعد ما نصلي المغرب خشاء الاستطراد. الله شكرا. تبين أيها الشاب أن الثورة العلمية التي كانت في أوروبا كان أثر مدمر على الدين. نعم أعقب هذه الثورة أكبر موجة إلحادية في التاريخ الحديث، إن ملك إنجلترا كان يشكو أن أكثر أساقفة، أكثر من نصف أساقفة ستته مرشدون. صحيح 25 خلاص. طبعا الأسباب إني واحد ثلاثة، ثلاثة دور الإله أيها السادة، نظر هؤلاء بعد أن ثلاثة دور الدين، لم يعد للإله دور في حياة البشر، بحث حياتهم كل ما يتصل بها تفكيراته مادية. قدم العلم للإنسان متوسط عمر أكبر، أطول مما كان من قبل، كما قدم له إنجازات علمية وحضارية لم يقدمها له الدين، حقق له الثراء والرفاهية اللذين لم يكن يتخيلهما أو يتصورهما في يوم من الأيام. فتبدلت عقيدته من الإيمان بالإله إلى الإيمان بالعلم وقدرته وإنجازاته. إلى رقم 6، يرى من أراد، يعني في ناس أرادوا أن يتوسطوا بين النظرية الدينية المعبدة التي تجعل أن للكون خالقا وأنه يعني بارئا متحكما بيده مقادير الأشياء آخره، وبين، وهذه نظرة على أقصى طرف، نظرة في الطرف الآخر أنكرت الإله تماما ولا إله، من الإله المتحكم إلى اللا إله. بين الأمرين جاء مجموعة أرادوا أن يمسكوا العصا من الوسط، فاعترفوا أن الله خلق وضع فيه قوانين الطبيعة التي تسيره، إن ذلك يعني أن الإله الخالق لم يعد يفعل شيئا الآن، يعني خلق الكون وأوجد فيه النظام ملا الزنبولك اللي هو يقوم الضغط الذي يملأ الساعة وضع فيه القوانين ثم تركه يعمل. فالإله لم يعد له دخل بالكون، ليس له أدنى تأثير في أحداث العالم أو فيما يجري فيه. ببساطة إنه لا أهمية لهذا الإله ولا حاجة للعالم إليه. تمنى لذلك كل أخذ كثير سألون، إذا كان العلم قد قطع شوطا كبيرا في فهم آليات ظواهر كانت تفسر بشكل غيبي اللي هي ميتافيزيا كالأمراض والرعد والبرد والزلازل إلى آخره. طبعا ده موجود، خلي بالكم، في كل الثقافات، في كل الثقافات إن الناس لها تفسيرات تسندها إلى لكثير من هذه الظواهر الموجودة. فالمرض عبارة عن كذا وكذا وكذا، الرعد عبارة عن كذا وكذا وكذا، البرق عبارة عن كذا، الزلازل عبارة عن كذا إلى آخره. فما المانع؟ والعلم توصل إلى أن كل هذه الظواهر لها أسبابها المنطقية العقلية المادية التي اكتشفها العلم ووقف عليها. فإذا الدين كان عبارة بين قوسين كان يسرح للناس إلى تفسير هذه الأشياء، واضح؟ فلما وقفوا هم على تفسيرها، خلي بالك، يعني رأوا أن التفسير الذي كان يقدمه الدين غير مقبول، ومن ثم يكون الدين كله غير مقبول. واضح؟ أنت عاوز تقول حاجة؟ عاوز تقول حاجة؟ الله الله، أنا أعد معنا شرحت لكم من قبل، تكلمنا فيه، فاكرين؟ بس وهذا خلي بالكم، ركزوا معي أقول لكم أيديكم، سيبوا دقائق، لأنه شكله في كل اللي أنا بقوله أو الفكرة، أهم حاجة هي الفكرة تصل إلى حضراتكم. ولذا الإسلام كان موضوعي تماما، لأنه الدين الحق، الإسلام كان موضوعي، كان منطقي، ولأدين الحق في كل ما يتصل بمثل هذه القضايا. عارفين قصة موت ابن النبي إبراهيم عليه السلام؟ لما مات انكسفت الشمس في اليوم اللي مات فيه، فالناس قالوا انكسفت الشمس لموت إبراهيم، لأناس قديما كانت تسند كل ظاهرة من ظواهر الكون تحدث إلى أنه في حد يعني لها سبب يفسرونه. حتى إني موضوع، يمكن العرب ضرعت في الموضوع، موضوع الجن والعفاريت، فأسندت إلى الجن كل حاجة. لو واحد صرع مرض عضوي معروف يبقى مسه جن، لو واحد مكتئب يبقى لبسه شيطان، لو واحد طلقت من جوزها يبقى الشيطان هو اللي طلقها. لو حتى جعلوا من عبقرية الشعراء، لو واحد عبقري يقول لك أتاه شيطان، لم يقنعوا أن يسندوا العبقرية للإنسان نفسه. خلي بال حضرتك، فالناس جهل حيث قلة العلم يسندون الظواهر المادية الخارقة إلى أسباب يرونها هم من وجهة نظرهم معقولة طيبية، فأسندوا كل شيء إلى الإيه؟ إلى الجن وإلى العفاريت. حتى العبقرية إلى وادي اسمه عبقر كانت تسكنه الجن والشياطين، فاللي يروح الوادي ده ويقعد فيه ولا يروح ويرجع سليم يبقى عبقري. فكل واحد برع ذهنيا يبقى عبقري، يعني حتى عقله وعبقريته متصلة بالجن والشياطين. سيدنا إبراهيم وسيدنا محمد، النبي علق، ولو إن النبي صلى الله عليه وسلم شأن الأدعياء كان انتهت فرصة، كان قال خلاص، هو حد عارف حاجة ولا حد شايف حاجة يسكت أقل شيء، ولو سكت رسول الله لمه أحد. لكن يؤسس علم، جاء يؤسس دين، جاء يؤسس أن ينظر الناس إلى الظواهر نظرة صحيحة. أراد أن الخرافة صلى الله عليه وسلم، فقال كلامه الموجود في الصحيح: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكتفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة كما قال صلى الله عليه وسلم. افزعوا إلى الصلاة لأنه مدبر الكون هو الله، أي خلل في هذا الكون إنما يستدفع بالله وبطاعة الله وبتقوى الله سبحانه وتعالى. من هنا الناس بدأوا يرون في العلم أيها الأحبة الملاذ أو البديل عن الدين، البديل عن الدين، لأنه فعلا فعلا فعلا أي إنسان عاقل يكون في تلك الفترة، خلي بال حضراتكم، ويجد ما عليه الدين من انحراف ويجد البديل المناسب في العلم هيترك الدين. يعني أولئك الناس كانوا معذورين لما تركوا الدين بالكلية وهرعوا إلى العلم ووجدوا فيه الملاذ. كل التفسيرات اللي كان يقولها الدين طلع غلط، كل النظريات اللي كان يفهمها أن الدين طلع غلط، بل عانينا في أجواء الدين كل البلايا والمصائب. فلما جاء العلم قدم لنا تفسيرا صحيحا للكون، للحياة، للأحياء، حولنا من الضيق والضنك والفقر والذل والتبعية والجهل إلى ما نحن فيه الآن. يبقى يبقى على الدين ولا خلاص الدين ما عادش يقول؟ إذا هذه يعني سير منطقي لفساد الدين. ليه يا أحباب؟ لأنه هما حقيقتان، الدين حقيقة والعلم حقيقة، لو فسدت إحداهما لا يمكن يقبلها الإنسان مع صلاح الأخرى. يعني لو إن الدين فسد والعلم قائم على أسبابه الصحيحة مش ممكن الإنسان يقبل الدين الفاسد، مش ممكن. قد يقبله لما يكون العلم منخفض، لما يكون فيه جهل. الناس قديما كانت تقبل الخرافة عشان ما فيش بديل لها، ما فيش ما يدحضها. أما وأصبح الدين نفسه خرافة وجاء العلم في الإنسان لوحده كده، هو إذا وجد الجديد يخلع البالي ويلبس الجديد. نفس النظرية، نفس اللعب في موجة الإلحاد التي كانت في أوروبا. الكلام ده لا ينطبق على كل دين، وإن انطبق على معظم الأديان لا ينطبق على الإسلام. ليه؟ الإسلام منذ البداية يعني صنع حال بين العلم والدين، أو فصل بين العلم والدين. وأنا هنا عاوز أقول هما دينان، خلي بالك بس عشان المصطلحات تكون واضحة، هما دينان وعلمان. الدين أنا عندي علم والعلم عندي دين، خلي بالك الإنسان الإسلام ينظر كده، فيش فرق بين الدين له علم ولا العلم إنه دين. ليه؟ في مقولة لشيخنا الإمام الشيخ الغزالي الله يرحمه، الله عز وجل أنزل كونا ناطقا وخلق كونا صامتا. الكون الناطق هو القرآن الكريم، والقرآن صامت، والكون الصامت، الكون الناطق هو القرآن الكريم، والقرآن الصامت هو الكون. فما بثه الله من آيات في كونه الله الذي خلقه، وما أنزله الله من آيات في كتابه الله الذي أنزله. فهل يتعارض ما أنزل الله مع ما خلق الله؟ أبدا. دي النظرية الصحيحة عندنا. ولذا إحنا عندنا تجد العنوان الكبير العلم يدعو إلى الإيمان، في قصة للأستاذ مفتي طرابلس الغرب اسمه نديم الجسر، قرأناها ونحن صغار في بداية المرحلة الثانوية، لما كان اسمه قصة الإيمان. بالضبط كده، قصة الإيمان. ليه؟ لأنه الإيمان يدعو إليه العلم، والإيمان يقوى في محراب العلم. وكثير من أساطين علماء الماديات، علماء الطبيعيات في أوروبا توصلوا بعلومهم إلى الإيمان. ليه؟ لأنه الدين هنا صحيح، الدين مؤسس على مش نظريات، على حقائق علمية صحيحة. هات آيات القرآن الكريم، وكل ما بثته من أو كل ما جمت عنه من آيات في الكون وعرضها على ميزان العلم الصحيح الآن تجدها هي هي. لأن اللي خلق ذا أنزل فلا يتعارض هذا مع هذا. يبتدي العلم لما ينحرف العلم. قال لكم حاجة بسيطة عن انحراف العلم. عارفين نظرية داروين؟ نظرية داروين اللي قامت عليها الدنيا ولم تقعد، وإن الرجل ده قضى معظم عمره وهو يبحث في هذه النظرية إلى آخره، وجاء بعد ذلك العلماء بعد إن قضية يعني قضية التطور نفسها تعرضت إلى تحريف، لأنه في حلقة مفقودة بين مراحل التطور أو المراحل الطويلة للتطور والمرحلة الأخيرة اللي هو الإنسان إذن. يعني أنا عندي قرد كامل، خلي بالك، وعندي إنسان كامل، ما عنديش القرد إنسان ولا الإنسان كامل، قائم نعمش مفيش، مش موجود، إلى أن اكتشف إنسان تقريبا في، لو حد فاكر منكم، في أحد البلدان الإفريقية، وقالوا ده هو الإنسان المتحول، ده المرحلة التحول اللي كان هنا إرث، يعني فيه إنسان، دي المرحلة الوسطى بينه، وقامت الدنيا ساعتها ولم تقعد، يعني تحت. لا لا لا غير غير. المهم مش يعنينا كثير لأنه مش منصب الموضوع. تعرض هذا الموضوع إلى تدمير العلم. ما كانش في حاجة حقيقية اسمها الاكتشاف. اكتشاف ده لم يوجد. واضح؟ ولم يحدث. لكن حدث هذا التدوير في العلم. أدى فينا إلى إيه؟ إلى إن احنا سوقنا للناس نظرية ناقصة على أنها كاملة صحيحة. فدعونا الناس إلى الإلحاد. فضل. صح. لذلك في حاجة نظر كان معاه واحد جميل النظرية اسم ورد. وذكرت قالت ان ورد قال ان التطور كان من فعل قوة غيبية هي اللي وصلت لوجود الى جنب انسان. فهي بتدي قوة غيبية لوحدها. فعشان كده بقى بنذكر تماما. ده ولد. لا هو داروين نفسه كان متدينا، كان متدينا، كان ليس ملحدا، هي يعني اخذت نظريته للدفع بطريق الالحاد، يعني لا مش وظفت، هي ابتداء وظفت للدفع بطريق الالحاد. انتوا بتدوروا على اله، فين الاله؟ ادي مراحل خلق الانسان، ادي مراحل الحياه في الانسان، الاميبا المتطورة من الحياة النباتية إلى بداية الحياة الطبيعية. تطورت الأميبا إلى أن وصلت إلى المخلوقات اللي احنا شايفينها، بدليل في مرحلة محددة من مراحل الخلق تلاقي الأجنة كلها متشابهة. وبدأ يسوقون، ده موجود في كتب اللي درس أحياء في الثانوية العامة، درس هذا الكلام هو موجود. النهاية وصل بأن المرحلة الفاصلة بين القرد الكامل والإنسان الكامل مفقودة، يأتي التدوير في العلم ويقول لك آه احنا وجدنا مكتشف. أنا مستمع. ابن آدم على التطور يعني؟ كل هذه الأمور تخضع إلى الظن. أنا عندي حقيقة، لا تقدير العمر نفسه ما حدش يستطيع أن يقطع منه، يظل الأمر حتى نظريا ولم يصل إلى الحقيقة. ودي اللي معه نفهم، حتى الحفريات يعني مؤداها في النهاية ظني وليس قطعي، مؤداها ظني وليس قطعي. الشاهد انا عاوز اوصل لكم حاجه، ان لما يحدث التدوير في الدين يفسد الدين خلاص، ويدفع بطريق ترك الدين، يدفع بطريق الالحاد. ولما نحاول ندور العلم لنؤسس للفاسد او للالحاد ايضا نحكم هنا بفساد العلم الذي يؤسس للايه؟ للالحاد. المهم ايها الاحبه، يتبنى الفكر الإلحادي عدة مفاهيم. واحد، أن الكون ده بقى الإلحاد مؤسس على هذا الأساس، إن الكون نظرة تلقائية، وجد تلقائية، نشأ بصورة تلقائية. هم بقى يسموها الصدفة، يسموها أسباب عشوائية، وليس هناك حاجة إلى صانع. ظهرت الحياة ذاتيا من المادة عن طريق القوانين الطبيعية. الفرق بين الحياة والموت فرق فيزيائي بحت سيتوصل إليه العلم يوما. الإنسان ليس إلا جسد مادي ينهى تماما بالموت، ليس هناك وجود للروح كنفخة إلهية، ليس هناك بعث بعد الموت. من كل رأس ليس هناك حاجة إلى القول بوجود إله. إذا كان ده كله ده من أساسيات الإلحاد، إيه داء الإله هنا؟ إيه لزمة الإله؟ بدون عدة مجموعات علماء وفلاسفة تبنوا الإلحاد بالمجموعة الأولى، ثم وجدوا في نظرية التطور الداروين تطور الكائنات الحية حجتهم العلمية الكبرى. يبقى هذا النوع الأول احتج بنظرية داروين. النوع الثاني أشعريون الذين يريدون تحويل المجتمعات البشرية إلى مستعمرات من النمل أو النحل، ولا يمكن تحقيق ذلك في وجود المعتقدات الدينية فيخضع عليها القول. النظرية الشيوعية تريد أن تجعل من الإنسان ناس مجرد آلات، آلات لخدمة أغراض لأناس معينين، عبارة عن زي ما قال التعبير المؤلف هنا مجموعات من النمل أو النحل تعمل صورة فيها دأب ليفيد في الآخر مجموعة قلة في غيرهم. يعني عدد لا بأس لي من الصين من كل الديانات والمجتمعات والأجناس مما لديهم شك لكنهم بقى يطرحونه للنقاش. يبقى أنا عندي مجموعة من العلماء اللي اعتمدوا على مبادئهم، مجموعة اللي تشكلها الكتلة الشيوعية التي تريد أن تجعل من الناس عبارة عن مجموعات للعمل ليفيد منها أرض. وفي الحالة هذه لا يمكن أن يحول هؤلاء الناس إلى عاملين مجتهدين مجدين لا يسألون عن حقوقهم في وجود الدين، فلا بد أن يقضوا على ليه؟ لا بد أن يقضوا على الدين. في فئة ثالثة أغير في كل الدنيا من أديان شتى ومعتقدات شتى صامتوا، هم عندهم شك لكن لا يطرحون شكوكهم إلى النقاش. هو عايش حياته كده وبس، خلي بالك يحيى حياته هكذا. وهذه الفئة أدى إلى وجودها عامل الانبهار بالمظهر العلمي والفلسفي الذي يطرحه أصحاب الفكر الإلحادي، الأسلوب المنغلق الذي تعلموا به منهم. خلي بال حضراتكم، ولذا احنا عندنا في الإسلام دايما كنا نعلم أبناءنا ليس هناك منطقة لا يسأل عنها، فيش عندي سؤال محرم في الإسلام، سل عما شئت وكيف شئت وفي أي موضوع شئت، ما من سؤال إلا وله إجابة. بل إن احنا جعلنا العلم سبب الإيمان، وإن كلما تعلمت وعلمت كلما إيمان. القرآن الكريم قال كده، ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفة الألوان ومن الجبال جدد وحمر مختلف الألوان وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. هذا كله ده الكون، الأرض والسماء والجبال، علوم النبات، علوم الكائنات، علوم الحيوان، علوم الإنسانيات، علوم الجيولوجيا. في هذا نتيجة هذا المؤدى علماء هم الذين يخشون الله حق الخشية، إنما يخشى الله من عباده. فإحنا ما عندناش منطقة محرمة، لا في الأديان الأخرى في منطقة محرمة تسألش فيه. لا تسأل، أغمض عينيك واتبعني، أنا لا أهم أو أنا لا أعقل فأنا مؤمن، أنا لا أعلم إذا أنا مؤمن. لا بالعكس، احنا عندنا الإسلام حذر من الجهل، وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الأسلوب المنغلق الذي تعلم به هؤلاء الديانات، الفئة الصامتة دي وجودها يرجع الى سببين: واحد الانبهار بالعلم وما ومكتسباته، اثنين ان في صمت وفي منطقة محرمة. وينقسم الفكر الحالي الى مجموعتين كبيرتين: المجموعة الاولى الفكر الحالي القوي الذي يمثله الذين ينكرون وجوده ويسوقون على ذلك الأدلة ولا يقومون ويبنون النظريات ويروجون للحديث. في عندي فئة تدعو الاتحاد بقوة وتقيم عليه الأدلة، خلي بالك تقيم عليه الأدلة، كانت الفلسفة المادية في الحقيقة. يمكن من حضراتكم عاصر فترة الستينات السبعينات، كنا نجلس مع زملائنا معنا في المدارس في المرحلة الإعدادية والثانوية يكلموننا: هو أين الله؟ ويأتي لك هو باللباس الذي تعلمه لينكر لك أن هناك إله. فهو يتبنى الفكرة ويقيم عليها الإيه؟ ويقيم عليها الأدلة. ولعله مصطفى محمود في كتابه الرائع حوار مع صديقي الملحد يعني بدأ يستعرض بعضا من هذه الأدلة التي يثيرها الإلحاديون ويجيب عليها إجابة بأسلوبه العميق الرائع في هذا الكتاب، فهو كتاب لغاية الروعة. كتب كاتب هند اسمه وحيد الدين خان كتاب لغاية الروعة اسمه الإسلام يتحدث، تأييد النظرية تأييد الدين من خلال شواهد العلم. دي كلها كتب تطلعون عليها أيها الأحبة. الدكتور عمرو شريف في الكتاب اللي أنا أشرحه لكم منه ده استعرض هذا ده وأجاب عنها، والكتاب موجود مطبوع متداول تقريبا عن فكر الإلحادي أو حاجة زي كده، وهم الإلحاد، وهم الإلحاد. في الفكر الإلحادي الضعيف، يبقى في الفكر الإلحادي القوي الذي يقيم الحب، لا، في عند الفكر الإلحادي الضعيف الذي يمثله من لم يجدوا أدلة كافية تقنعهم بوجود الإله، وهؤلاء لا يقومون بالترويج لأفكار. وفي مجال الإلحاد طبعا تتردد عدد من المصطلحات هي موجودة هنا، أنا لا أطيل بالكلام عنها أيها الأحبة. ظهرت نظريات إلحادية سنة 36، ظهر سير ألفريد آير وعمل كتاب الفلسفة الوضعية المنطقية يؤسس للإلحاد في الغرب. الإلحاد الجديد اللي أطلعنا برأسه يعني بعد نظرية فوكوياما إلى آخره. طبعا شاع الإلحاد في الغرب، خلي بالكم شاع الإلحاد في الغرب، ويبقى أن نناقش الفكر الإلحادي الموجود عندنا نحن. خلي بالحضرة نأتي إلى الموضوع الأصل، السبب الذي يؤدي إلى شيوع الإلحاد. ذكرنا الآن من خلال اللي احنا ذكرناه سبب قوي وهو اهتزاز الفكرة الدينية، اهتزاز الفكرة الدينية. انتوا لو تلاحظوا وبكل وضوح ودون مواردة ما حدث في السنوات الأخيرة اهتزاز التجربة الإسلامية أو التي ينسبها البعض إلى الإسلام في الحكم أدى إلى وسقوطها، أدى إلى انتشار هذه الظاهرة وظهورها. الخطورة اللي نحن نتكلم عنها إن ينسب يختزل الإسلام في أشخاص في نوعان أو في جماعات. الإسلام لا يختزل لا في أشخاص ولا في مجموعات، الإسلام هو الشيء الوحيد المطلق المقدس الذاتي الذي لا ينتسب هو إلى شيء بل ينبغي أن تنسب الكل إليه. عندما تنسب الفكرة إلى شخص وتختزل الفكرة كلها في شخص، فهذا الشخص تسقط الفكر شيء منطقي. وهذه خطورة، خلي بالكم، خطورة ومرارة التجربة، خطورة ومرارة التجربة ان الدين اختزل في اشخاص، في فكر، في مجموعة، خلاص، وانها تمثل الاسلام، فبمجرد السقوط تسقط قداسة الفكر، تسقط الالحاد، لا الاسباب شيوع الالحاد المعاصر عندنا في بلادي. احنا خلونا واضحين، هذه الموجة لم تظهر بقوة، وان كان لها جذور قديمة لكن مسكوت عنها، لكن ظهر الملحدون والحدون الذين يتكلمون، بل ظهرت الجرأة على التدين. المفروض في جرأة على التدين، كلنا نجترئ على التدين المهدود، التدين المغشوش، التدين المنحرف، التدين المغالى فيه، كلنا ينبغي أن نسور، وكلنا ينبغي أن نسور عليه، بدلا من أن نسور على التدين المهتد أصبحنا نسور على الدين في حد ذاته. هنا تكمن الخطورة. ولذا أحبتي الكرام، خطورة من يتصدر المشهد ويحمل اسم الدين أمر خطير جدا جدا جدا، لأنه هنا لا يمثل نفسه وإنما يمثل الدين. أي اهتزاز عنده لا ينسب إلى شخصه وإنما ينسب إلى الدين. هنا تكمن. ولذا لما كان من أجل أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم العصمة، وأهم خصائص النبي القدوة، عصمة لئلا يقتدى به في خطأ فهو معصوم، وقدوة ينظر إليه في كل تصرف من تصرفاته. كذلك من يتكلم بالدين أو عن الدين أو يحمل لواء الدين، واضح؟ ينبغي نفرق هنا بين من يتكلم باسم الدين وبين الدين في حد ذاته. الدين كلنا متفقون على أنه الشيء المطلق، الشيء المقدس. والدين هنا عندي كما سنقول في تجديد الخطاب الديني بعد قليل آلياته، في عندي دين، عندي فكر ديني، في عندي إسلام وفي عندي فكر إسلامي، أو في عندي شريعة وفي عندي فكر، في عندي شريعة وفي عندي إيه؟ وفي عندي فكر. شريعة يعني ثوابت، الشريعة ثوابت، أصول، عقائد، شرائع، ثوابت. قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا شرعا، فالشريعة ثابتة. الشريعة لها مصدران أساسيان هما الكتاب والسنة، واضح للشريعة. أما الفقه وأما الفكر وأما التدين فهو انفعال للأشخاص مع الفكر. يعني التدين هو تمثل الفكرة الصحيحة في شخوص أفراد يطبقونها، قد ينحرف الأفراد، قد يغالب، قد يقصر، قد ينجح، قد يفشل. هذا لا يعني نجاح الدين ولا فشله فشل الدين ولا استقامته باستقامة الدين ولا عزاج من عزاج الدين. الدين فكرة في ذاته مجردة، لها أصول، لها نصوصها، لها ثوابته. الفقه أيضا ليس له مال الشريعة. الفقه عبارة عن إيه؟ عبارة عن المجتهدين في عصر من العصور للنصوص وإنزالها على واقع عصره. يعني الفقه اللي كان قبل 500 سنة يختلف عن الفقه اللي احنا نحتاجه الآن، واضح؟ الإمام الشافعي لما كان في العراق وبدأ يجلس الإفتاء وظل هناك فترة إلى أن جاء إلى مصر وبدأ يرجع ويغير كثيرا مما أفتى به، حتى عرف بمدى الشافعي في القديم وقال في الجديد. أنتوا عارفين القديم إيه؟ اللي أفتى به في ذات المسائل، في مسائل محددة هي في مذهبه القديم قال فيها كلاما، ولما جاء إلى مصر قال فيها كلاما آخر. ليه؟ اختلفت البيئة، اختلفت الظروف، اختلفت الاسباب، اختلف المال. طيب اذا كان واحد شافعي عاش 50-60 سنة في هذه الفترة، غير في عقدين او اقل من عقدين كلام قاله من 5 سنوات وبعد 5 سنوات، قالوا من 10 سنوات غيروا بعد 10 سنوات. اذا كان في هذه الفترة يحدث هذا، فما بالنا بعد قرن، بعد 2، بعد 3. كان الامام الشافعي كان وغيره من الائمة، الامام ابو حنيفة مثلا يقول مذهبنا هذا هو افضل ما قدرنا عليه، فمن استطاع ان يأتينا بخير منه قبلناه منه. يقول اللي احنا اجتهدنا فيه ده افضل حاجة احنا قدرنا عليه، اللي هيجينا بقى احنا نقبلها منه. واضح؟ الامام الشافعي يقول هذه المقولة اللي اصبحت مثلا، رأينا صواب يحتمل الخطأ، رأينا خطأ يحتمل الخطأ. الامام مالك يقول هذه المقولة، كل يؤخذ من كلامه ويرد عليه الا صاحب هذا القبر، والى القبر الشريف. ليه؟ لانهم هؤلاء ادركوا ان النص ثابت. واحنا عندنا من العبارات اللي شاعت عند الاصوليين، النصوص تتناهى والحوادث لا تتناهى. يعني ايه النصوص؟ انا عرفت اولها وادي اخرها، ادي اول آية وادي اخر آية، ادي محدود. الاحاديث اللي انا بستنبط منها محدودة، ادي الكم بتاعها معروف، فالنصوص عندي متناهي. لكن الحوادث ده كل يوم تحدث للناس حوادث جديدة يحتاجون الى تكييف، يا تكييفا فقهيا جديدا. او دي حكم ايه؟ حكم ده. ومن هنا وجد الادلة اللي احنا بنسميها الفرعية. عندي الأدلة الأصلية الأربعة المعروفة، القرآن، السنة، الإجماع، القياس. وإن كان الأصل من هذه اثنان فقط. الإجماع ما هو إلا اتفاق المجتهدين من أمة محمد على حكم من الأحكام في قرن من الأزمنة بعد، نعم، بعد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فده أيضا له جانب اجتهاد. القياس الاجتهاد، الاستحسان الاجتهاد، المصالح المرسلة اجتهاد، وهكذا. يعني كثير من التشريعات، كثير من أدلة التشريع راجعة إلى البشر أنفسهم. يبقى اللي عندي الثوابت القرآن والسنة. الإسلام كده يا أحبابي أراد أن يحافظ على الفكر، يحافظ على المبدأ، يحافظ على الدين، يحافظ على الحقيقة الدينية المقدسة. لا قداسة إلا لما قال الله وما قال رسول الله، وما وراء ذلك هي أقوال أناس، أقوال بشر أسسوها على نصوص في دائرة مجتمع محدد في ظرف زمني محدد. إذا تغيرت البيئة أو تغير المجتمع أو تغير الزمان، من الممكن لعلماء غيرهم أن يجتهدوا في هذه المسائل اجتهد فيها من سبقهم. وده اللي احنا بنسميه الفقه. عارفين من أين يأتي الخلل؟ لما نعطي قداسة لأقوال وآراء الناس كانت لديها النصوص. يبقى إذا سندمن، هنقعد مكاننا، الزمان هيتجاوزنا، يبقى من حق أولادنا بعد كده أن يتهمونا بالجمود بالتخلف، وإن إحنا ما بنفهمش، وإن إحنا في مكاننا، ومن حقهم أن يتركوا ما نحن عليه. وده الخلل الموجود، الخلل اللي، وده اللي إحنا بننادي أو ننادى اللي هو التجديد، تجديد الفكر، تجديد الخطاب، تجديد الطرح، تجديد التناول. حتى الإمام ابن القيم له كلمة رائعة في سطرين من كثر ما يكررها، أحفظها عن ظهر قلب. من أفتى الناس، من أفتى الناس من خلال ما يقرأه في الكتب دون النظر إلى واقعهم وإلى أعرافهم وإلى حادياتهم المتجددة، كانت جنايته على الدين والعلم. يعني كان جانيا على الدين وعلى العلم. فتوى من بس مجرد ما انا تسألني ابص في الكتاب واخذ الفتوى اللي اتقالت قبل 1000 سنة واطبقها عليك دلوقتي دون النظر الى اختلاف العرف واختلاف الزمن واختلاف الظروف واختلاف الاحوال، هذه جناية ممن افتى على من افتى، جناية في الدين وجناية على ايها الاحبة. واضح؟ طيب. طبعا يطول الكلام لو استعرضت مع حضراتكم شبه الالحاد تلاقوها كثيرة جدا جدا جدا، لكن انا عاوز اقول حاجة مهمة، لو لو لو خرجنا منها في العام الدراسي ده كله لو خرجنا بها فقط لكفتنا، وهي ان الدين وحي الهي حق جاء للناس رحمة بهم، الدين محفوظ ثابت نصوصه محفوظة محددة ثابتة هي جاءت لمصلحة، الدين يؤسس لعقائد هي من الحق كثابتة، هي من الحقائق، فالله ووجوده وصفاته وخلقه وكونه كما نرى آثار هذا الإله وخلق هذا الإله، هذا كله يدل على وجوده سبحانه، كل الحقائق التي جاء بها الدين عن طريق الوحي الصحيح هي ثوابت كالتي نعالجها برؤية العين والمشاهدة والتجربة، حقائق العلم حقائق الدين كحقائق العلم لا يتشكك فيها إلا من كان في عقله خلل، ولا يتمارى فيها إلا مكابر، ده اللي احنا عاوزين نفهمه. أما الفتاوى وتدين الناس وتجارب الناس وفشل الناس وإلى آخره كل ما يتصف وخيبة الناس، خيبة المسلمين الآن الناس يحملونها إلى الإسلام، نقول لا، خيبة المسلمين حاجة والإسلام حاجة تانية، تخلف المسلمين حاجة والإسلام حاجة تانية، واضح؟ فشل المسلمين حاجة والإسلام حاجة تانية، فرق بين المبدأ والفكرة فيها، إذا حدث خلل في تطبيقها أو خلل في التعامل معها أو إلى آخره، إذا حدث الخلل ده لا يقدح في ذات الفكر، لا يقدح في المبدأ، لا يقدح في الدين، فالدين حق، ده اللي أنا عاوز أقوله، ويعني يكفي هذا البيت. نروح للجنسية الثانية. قبل ما أشوف المسلمين، قبل ما أحتك بالمسلمين. لا هو في أسباب كثيرة طبعا، يعني بس أنا ركزت على هذه الجنسية. لعل حضرتك انت تلاحظ ان احنا اشرنا هنا اني مؤدى الفكرة الدينية اله خالق منهج اطار اخلاقي، فهو يريد ان يتحلل من الاطار الاخلاقي، ولا يستطيع ان يتحلل من الاطار الاخلاقي الا بضرب القضيتين اله والقضاء عليه، واخد بحضرتك، لانه معنى لا اله دين خاص، وده خلي بال حضراتكم ودي الفكرة اللي شائعة في اوروبا الان، يعني وان كان لم تظهر لكن النتيجة المؤداة، يعني الانحلال الأخلاقي اللي احنا شايفينه، الانفتاح الموجود واللي يصدر إليه دليل، لأنه هو ألغى عنده فكرة المحاسبة، فكرة القيود، مفيش، أنت حر اعمل ما تشاء، عيش كما تشاء، مارس حياتك كما تشاء، فلا سؤال ولا قيد ولا حدود ولا شريعة ولا أخلاق، ده من غير شك. لكن انا ركزت على يعني ما شاع في مجتمعنا، يعني انا ركزنا هنا اهتدال. نعم نروح لفضل. طبيعته يميل إلى الجديد وإلى التجديد، لا يرفض الجديد إلا إنسان لا يعيش في الحياة، فكل من هو في الحياة يريد أن يعني يتابع ويلاحق الجديد. أولا الدين عندي فيه ثوابت وفيه متغيرات، الدين عندي له نصوص وفيه اجتهادات، واضح؟ الإسلام أقر الاجتهاد في فهم، والنبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه وهم موجودين في حياته لما بعث معاذ إلى اليمن وقال له بما تحكم إن عرضك أمر، قال أحكم بكتاب الله، قال فإن لم تجد، قال فمن سنة رسول الله، قال فإن لم تجد صلى الله عليه وسلم، قال أجد رأي ولا آل، يعني أجتهد ولا أقبله. فضرب النبي على صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله إلى ما يحب رسوله، يعني اجتهد رأيي أقر على هذا. الصحابة لما كانوا رايحين إلى بني قريظة والنبي قال لا يصلي أحد إلا في بني قريظة اختلفوا، القصة معروفة، بعضهم صلى في الطريق وبعضهم صلى لما وصل هناك، ولما وصل الخبر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أقر الجميع وسكت. ده أيضا نوع من أنواع الاجتهاد. فأنا عندي نص والنص محدود زي ما قلت، وعندي حوادث متغيرات تجد دي تحتاج إلى اجتهاد. أولا النصوص والقواعد والكليات والفرائض والمسلمات، ودي منطقة واسعة في أو منطقة محدودة في الدين، هذه لا يمكن أن يجترع عليها أحد، ما حدش قال نغير نصوص ولا نجدد في الفرائض ولا نبدل في الثواني، دي ثابتة. كثير من الناس لما يسمعوا كلمة جديد يفهمون من التجديد انه يعني عاوزين يخلوا الناس يعني يسيب الدين، ابدا ابدا. ده نوع من انواع الهزيمة. اي حد يقول تجديد يبقى لا ده الظلم وحش واظلم سيء، لا ابدا، التجديد معناه تجديد الطرح. ولذا انا اخترت لكم هنا الجزئية اللي انا يعني هنختصر عليها في الموضوع الطويل، هو تجديد الوسائل، وسائل التجديد. انا الدعوة عندي لها ولها اساليب، واضح؟ الاساليب محدودة، عندي اسلوب الحكمة، اسلوب الموعظة الحسنة، اسلوب الجدال التي احسن، عندي اسلوب القصة، عندي اسلوب ضرب المثل، عندي اسلوب السؤال والجواب، دي كلها اساليب. وفي عندي وسائل، ودي الوسائل مش مجالنا دلوقتي نتكلم عنها ان شاء الله، يعني محاضرة في السنة القادمة احيانا الله واياكم هتاخدوها في الدعوة، مادة الدعوة، وسائل الدعوة، واساليب الدعوة الى اخره. لكن انا هنا لما انتقل الى تجديد الاساليب، كيف اجدد؟ انا عندي اسلوب من اساليب الدعوة هو الحكمة، والحكمة معناها وضع الشيء غير، ده معنى الايه؟ معنى الحكمة مأخوذة من الحكمة، وهي تلك الحديدة التي توضع في اللجام وتوضع في فم الفرس، لمجرد ان يضعها الفارس يضع اللجام يتحكم في حركات الفرس، فلا يجمح به يمينا ولا يجمح به شمالا، يتحكم في تصرفه. سميت الحكمة كذلك لان صاحبها يتحكم في تصرفاته وانفعالاته ويضع الاشياء كلها في موضعها. طيب انا لما اجي اتعامل في الدعوة بالحكمة، هذا ينبغي ان يكون حديثي متوافقا مع المناسبة ومع الموضوع ومع الحال، ان يكون الكلام متوافقا مع الحال والمناسبة، فلا اتكلم في موضوع المناسبة تختلف عنه. قال ناس في فرح اكلمهم عن الموت والاحزان او العدل، ما ينفعش، ليس من الحكمة. اثنين، عدم تشبيه المخاطبين. من الحكمة اذا خاطبت مجموعة من الناس ما تحاولش منهم، ما تحاولش تقلل من شأنهم، ما تحاولش تبين ان انت العالم وهم اللي مش فاهمين حاجة ابدا. عدم تشبيه المخاطبين، واني ان انت بكل شيء هم يجهلون، لا، افترض فيهم العلم، ارفع من شأنهم، ارفع اني، وده شأن النبي صلى الله عليه وسلم، ده ربنا قال له فذكر انما انت مذكر، يعني ذكر يعني كانوا هم عارفين ونسي، وذكر فان الذكرى حتى تذكير، تذكير يعني انت عارف بس نسيت، مش معناه ان انت جاهل، واللي بيكلمك هو اللي عارف، فيعلم من جهله، ده يذكر من نسيان، يذكر من غفلة الى اخره. فعدم تشبيه المخاطبين من الحكمة في الدعوة. حفظ اعتقادات المخاطبين في الامور الجزئية. خلي بال حضراتكم، انت لو بصيت لينا كلنا من الصنفين رجال ونساء، لا تجد فينا واحد يشبه الاخر اطلاقا، لا في شكل الظاهري ولا حتى في لباسه اللون اللبس. اذا كان ظواهرنا اختلفت فبواطننا وعقولنا اشد اختلافا ابدا، فيش واحد فينا تفكيره يتفق مع تفكير الجنب، كل واحد فينا له مشكلة، كل واحد عنده فكرة، كل واحد مؤمن بقضية، كل واحد مناصر لفكرة معينة يحتفظ بها او يظهرها او الى اخره، لكن في اختلاف. لما تيجي تكلم ناس في امور جزئية، امور جانبية، ما تحاولش ان انت تسفه من افكار الاخرين، ما تقولش المجموعة بيها وبيها انت مالك ومالك، هل دي تضرك في الدين؟ هل دي قضيتك ان تتكلم فيها؟ ابدا. عدم تسفيه المواطن نضرب لها، شائع جدا. لما يجي واحد مثلا يروح بقرية، اول ما يجي يتكلم مع الناس يكلمهم عن بدع التصوف، تيجي ازاي دي؟ انت ربما يكون المستمع اللي قدامك صوفي، وده لا يخلو منه قرية ولا مدينة في مصر، اي مدينة تروح تلاقي نسبة الناس المتدينين طيبين المتطوفين كثر في المكان. فأول ما يتكلم تكلم عن هذا، هل هذا يعقل؟ وهل هي قضيتك انت جاي تتكلم فيها؟ وهل هذا موضوعك؟ وهل هذا هو الذي يتوقف عليه علمك؟ لا، ينبغي ألا تسفه معتقدات المخاطبين في الأمور الجزئية. أيضا مخاطبة المتلقين والمستمعين على قدر عقوله. ينبغي أي حد يتكلم مع ناس يعني يما يرتفع إلى مستواه ينزل إلى مستواه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما أنت بمحدث عن ابن مسعود مرفوعا ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا لبعضهم فتنة. هو عندي موقوف على ابن مسعود هنا. وفي عندي حديث آخر حدث الناس بما يعرفون. ألونا أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ لما تكلم ناس كلموا من اللي يفهموا اللي يعرفوا. واضح. وده ودي إحدى المعضلات اللي فيها الدعاء. يا إما هو ينزل بالموضوع حتى يحدث الناس حديث خرافة. في قوم مثقفين متعلمين ربما متخصصين ما ينفعش معهم حديث الخرافة ده. ويروح في قوم بسطاء يعني أميين ويحدثهم في مواد علمية متخصصة. حدثهم عن المؤتمر الاقتصادي وعن إلى آخره. يحدثهم مثلا عن الـ الـ الـ الهندسة الوراثية ولا غيره ويربط باب ده ونظريات انتعش. هذا عارف موعظة بسيطة. مراعاة مراتب الناس. أنزل الناس منازلهم. هناك من يدعى بالحكمة، هناك من يدعى بالموعظة الحسنة، هناك من يأخذ وترد معه. اختيار واللغة التي يتحدث بها. في الحقيقة أنا يعني لا يعجبني التقاعس إني الإنسان يتكلم في درس مثلا في المسجد وهو يتحدث بالفصحى ما ينفعش. هذا الحديث يحتاج إلى يعني جو معين في محاضرة علمية في طلاب متعلمين في فئة مثقفة ممكن، لكن درس في المسجد هذا يحتاج إلى لغة عظيمة، لغة يفهمها الناس. وإحنا عندنا في مصر العامية عامية المثقفين عامية راقية عامية نتكلم بها نتعامل بها في كل مؤسساتنا، وفي عامية مبتذلة عامية سوقية طبعا ما حدش يروح لها. لا العامية الكلام المقبول كالجيد. واضح. وأشد ما يعني نعاني من أن المتقعر لا يجيد اللغة. ما هو هو هو بلغة وبلغة عربية، لكن للأسف الشديد تراه يقصد المرفوع وينصب المخفوض ولا يخرج منه فاعل مرفوع مبتدأ ولا حاجة من ده كله خالص. وهو فاهم مسكين لما يكون الكلام متقاعد بهذه اللغة العربية. مش كده الموضوع، مش كده الموضوع. عندي قواعد اللسان والنطق بالذات يعني دقيق جدا جدا. وقل من لا تحسب عليه سقطة في اللغة. أنا سمعت إلى ناس كثيرين ما طلعتش منهم إلا اثنين، الشيخ كشك الله يرحمه والشيخ محمد الغزالي طبعا شيخ الشعراوي. وما ورائك أنت لما تسمعه تجد فيه خفضة مش موضحها، تجد فيه رفعة المفروض تبقى منصوبة، تجد فيه لازم أصل الكلام. فالمسلم يظن بهذا التقعر أنه صحيح 100% مع أنه بينفذ أكثر منه يجمع الناس. اختيار أيضا الكلمات نفسها. نضرب مثلا بذلك أن واحد متقعر عربي قديم كان متقعر فخرج يوما على غلامه فقال يا غلام أفق تاريخ. الغلام ما عرفش ايه صفعات العتاليب. فقال له دق فيلم يا سيدي. قال له قاتلك الله. وما دق فيلم؟ قال له وما صفعات العتاليب؟ قال اعني اصاحت الفيكة؟ قال له وانا اعني انا امشي. يبقى واحدة بواحدة. ما انت ما تحاولش ان انت تقول له اصاحت العتاليب واشرنكعوا وتكأكأتم علي وفهم. اختيار الوقت المناسب للموعظة، مراعاة الزمن المحدد لها، ثم ننتقل إلى الموعظة الحسنة إلى آخره. والكلام كله من عندكم، أعانكم الله في قراءته. الحمد لله العام الدراسي كله اختزلناه في الصفحات اللي بيجيليكم. الامتحان اللي أنا هضعه هيكون من خلال هذه المذكرة. أما إن جاءكم سؤال خارج المذكرة فلله دركم ودر أبيكم. وربنا يجعل ان شاء الله السلام عليكم. عندكم ولو جات مناسبة هشرحها لكم ان شاء الله كلها. دكتور في مقولة كبيرة